السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة الشيخ ابن العزيز رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، في ذكره درس الأول في شروطه، في شروط لا إله إلا الله، قال: الثامن من الشروط والكفر بما يعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أنه لا يتم الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا له الدين، وتبرأ من كل معبود سوى الله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذا لا يتم إسلامك حتى تكفر بما هو بما يعبد من دون الله وتبرأ منه، كما عرف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله الإسلام، قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، يعني البراءة من الشرك وأهله. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المؤمن لا يمكن أن يحب أعداء الله ويواليهم، وإن كان أقرب قريب، وإن كان أبوه أو أمه، ما دام أنه مخالفا لك في الدين فليس لك أن تواليه موالاة تدل على محبتك له، ولكن تبرأ من كل معبود سوى الله، كما أنك تبرأ من الشيطان وشركه. عند ذلك تكون محققا للا إله إلا الله، يعني لا ولا إلا ببراء. لا تكون وليا لله حتى تبرأ من كل معبود سوى الله، تبرأ من جميع أعداء الله عز وجل. لا ولا إلا ببراء. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. ثم قال: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتنابنا ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال الدرس الثاني: أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، لما تقدم بيان أركان الإسلام وهي المرتبة الأولى من مراتب الدين، وعرفنا متى يكون الإنسان مسلما، فإذا يدخل بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. والإيمان لغة التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يعني اعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما زاد عملك الصالح زاد إيمانك، وكلما ارتكبت معصية نقص إيمانك بقدرها. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإيمان إذن يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، أعلاها وأعظمها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق خصلة من خصال الإيمان، إذا فعلتها أثبت عليها. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خصلة من خصال الإيمان، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني تحفظ رأسك وما حوى من الجوارح من المعاصي، تحفظها من المعاصي. والذي في الرأس من الجوارح معروف: اللسان والسمع والبصر. تحفظ الرأس وما حوى، فلا تمدن بصرك إلى ما حرم الله، ولا تستمع إلى ما حرم الله، ولا تتكلم بما حرم الله. هذا الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني تحفظ بطنك فلا تأكل محرما أو تشرب محرما. هذا حقيقة الحياء. ومن الحياء أن يترك الإنسان الأشياء التي ينتقد عليه بها من حركات أو أقوال سامجة لا خير فيها، يعاب عليه بفعلها أو بقولها، يكون الإنسان عنده حياء، عنده اتزان بالكلام والفعل والحركات، إذا مشى يمشي مشية العقلاء، إذا تكلم يتكلم بكلام لا يعاب عليه به، لا يكون كالسفيه كل كلمة تطرأ عليه يتكلم بها، يزن الكلام قبل إخراجه. فهذا من الإيمان. ومما ورثت، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما عنده حياء ما يمتمع من شيء، يتكلم يتحرك أشياء من حركات السفهاء وأقوال السفهاء. أما الذي عنده إيمان متزن، صير عنده خلق تظهر عليه علامة الإيمان، إذن فالذي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا ضال مضل. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما عملت عملا صالح زاد إيمانك إذا أردت بذلك وجه الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما أركانه، أركان الإيمان كما جاء في الحديث 6. خصاله قلنا كما قال عليه الصلاة والسلام 70 شعبة، خصال الخير، خصال الإيمان التي من فعلها كلما فعل منها واحدة زاد إيمانه. 70 يعني أكثر من 70 خصلة، أقوال وأفعال، ومن أجلها حسن الخلق. أما أركانه إذن 6. أولها الإيمان بالله عز وجل، وهو التصديق الجازم والاعتقاد الذي لا شك فيه بوجود الله عز وجل ووحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، الإقرار الجازم الذي لا شك فيه بوجود الله ووحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن الرب عز وجل له أسماء وصفات يجب أن نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثل أي شيء وهو السميع البصير. نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، لا نزيد ولا ننقص. أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني أننا نقتصر ونتوقف على ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، لا نجتهد ونأتي بأشياء من عندنا ونقول هذه صفة لله هذا اسم لله، لا، هذا ما فيه اجتهاد. كما أننا لا ننكر أو نسقط شيء مما ثبت في الكتاب والسنة. هذا باختصار معنى الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالملائكة هو أن تقر وتعترف أن الله عز وجل خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذه من صفات الملائكة يجب أن نؤمن بهم ونثبت هذه الأشياء. والإيمان بالملائكة إيمانا مفصل وإيمانا مجمل. الإيمان المفصل يعني أننا نؤمن بمن عرفنا من الملائكة سواء باسمه أو بفعله، يعني بالعمل الذي كلفه الله به. فممن نعرف جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وملك الموت، هذا هؤلاء عليهم السلام نعرف أسماءهم، ولكن الموت قيل أن اسمه إسرائيل والله أعلم. نحن نؤمن به وليس عندنا شك في ذلك سواء عرفنا اسمه أو لم نعرفه، ونؤمن بمن نعرف أعمالهم كالكرامة الكاتبين الذين يكتبون علينا الأعمال، والحفظة الذي يحفظوننا من أمر الله، يعني الأمر الذي لم يقدر، لأن الله عز وجل من عنايته بخلقه وإكرامه لهم فإنه قد جعل لكل إنسان ملكين يحفظونه، أحدهم أمامه الثاني خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه من أمر الله الذي لم يقدر عليه، ما يصيب شيء. أما إذا كان هناك أمر مقدر فإذا جاء وقته وتم أجل إصابته تنحوا عنه، لأن الله عز وجل لا يجير عليه أحد، يجير ولا يجار عليه، ما يمكن أن أحدا يجير على الله، يعني يمنع ما قدره الله، فالله يجير ولا يجار عليه. وهناك ملائكة أربعة لكل إنسان يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اثنان معنا في الليل واثنان معنا في النهار، ووقت التعاقب الفجر والعصر، يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء، وكلهم يشهد لنا أو علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون ما قلت وما فعلت، ويشهدون لك وعليك عند الله. إذا صعدوا يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، ليس سؤاله عن جهل ليعلم ومن أجل يخبروه لا، لكن من باب التقرير فإنه يسألهم عن رب عز وجل كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا من من الله عليه بأنه يأتونك وأنت في صلاة العصر ويفارقونك في صلاة الفجر، ويأتونك في صلاة الفجر ويفارقونك على صلاة العصر. أما الذي وعياذ بالله قد استولى عليه شيطانه وغلبته نفسه فإنهم يأتونه نائم ويفارقونه نائم، ينام عن صلاة الفجر والله أعلم متى يقوم، وينام عن صلاة العصر والله أعلم متى يقوم. فاحذر، يحذر كل منا عن هذه الخصلة الذميمة. احسب حساب لتعاقب الملائكة وشهادتهم لك أو عليك. فهذا من الإيمان بالملائكة. من لم نعرفه لا اسمه ولا عمله نؤمن به إجمالا كما تقدم، نؤمن ونعتقد أن الله خلق ملائكة من نور وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفتر. هذا إيمان مجمل بالجميع. ما في السماء موضع شبر كل السماوات إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد أو ملك قائم، كلهم يعبدون الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تط. والأطيط معناه صرصرة، صوت الحمل إذا كان محمول على الراحلة على البعير، ثم الآن على السيارات نلاحظ إذا صار شاحنة محملة تمشي لها صرصرة من شدة الحمل. فالسماوات هكذا لوجود الملائكة، ما في شبر إلا وفيه ملك إما قائم أو راكع أو ساجد، كلهم يعبدون الله. ويوم القيامة يحفون بالعرش إذا فرغ الله من حساب الأولين والآخرين ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يحفون بالعرش ويقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. إذن هذا الإيمان بالملائكة. الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، يعني الكتب المنزلة من عند الله التي فيها التشريع للخلق. فإن الله ما خلق أمة إلا وأرسل لها رسول أو رسل. بعض الأمم يرسل الله لها رسولين وأكثر كما ورد في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وموسى وهارون أرسلهم الله إلى فرعون. المهم أن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام فيها التشريع الأوامر والنواهي، فيها ما أراد الله عز وجل أن يبلغه لعباده، فيها التحليل والتحريم، وكلها من كلام الله، كل هذه الكتب من كلام الله. نؤمن بالكتب إيمانا مجمل وإيمانا مفصل، فما عرفنا من الكتب نؤمن بها على التفصيل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم. والقرآن هو المهيمن عليها والناسخ لها، وهو أفضلها على الإطلاق. فالله عز وجل له الحمد والمنة، جعلنا من أمة هي أفضل الأمم، أرسل إليها أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليها أفضل الكتب وهو القرآن. يسمى القرآن والفرقان والنور، وهو حبل الله المتين ونوره المستقيم وصراطه المستقيم ونوره المبين. إذن هذه الكتب نؤمن بها ونصدق أنها من عند الله. ومن المعلوم أنه من أنكر كتابا فإنه كافر، فنحن نؤمن إيمانا مجمل وإيمانا مفصل. من ما عرفنا من الكتب نؤمن به على التفصيل، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم. ونؤمن ونصدق ونعتقد أنها كلها من كلام الله، منزلة غير مخلوقة. هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الركن الرابع الإيمان بالرسل، فنحن نؤمن إيمانا جازم على أن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو ما أرسل رسل احتج الناس، قال يا ربنا ما عرفنا، ما درينا أن هذا حلال وهذا حرام. لكن الله عز وجل مع أنه أخذ علينا الميثاق لما أخرجنا من صلب آدم ونثرنا أمامه، أخذ علينا الميثاق بأننا نؤمن به وحده ولا نشرك به شيئا. لكن من أجل إقامة الحجة ما اكتفى ربنا عز وجل بأن يتركنا لذلك العهد وذلك الميثاق، بل تفضل علينا لما خلقنا، لم يتركنا هملا، تفضل علينا بأن أرسلنا رسل مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم في الجنة وينذرون من عصاهم بالنار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أول ما يأتي ما يدعو إلا إلى التوحيد ونفي الشرك، ثم بعد ذلك يؤمن بالشرائع من الصلوات أو زكاة أو صوم وغير ذلك وبيان الحلال والحرام كما هو الواقع من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. 10 سنين في مكة ما يدعو إلا إلى التوحيد. رسالته كلها كم؟ 23 سنة، منها 10 سنين خاص بالتوحيد، تحقيق لا إله إلا الله وتقريرها في النفوس. فلما آمن من آمن تفضل الله عز وجل علينا وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام بأن عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء بعد أن أسري به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وهي أفضل الفرائض وأوجب الواجبات بعد التوحيد. وهذا دليل على فضلها وعظم شأنها أنها فرضت عليه وهو فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. إذن الرسل أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وآدم أيضا رسول لذريته، لكنه رسول مشرع ما عندهم شرك على الفطرة، مضوا على ذلك قرون ما يعرفون الشرك. لكن أول الرسل الذين أرسلوا بالإنذار من الشرك نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. منهم أولو العزم 5 وهم أفضل الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بهم أيضا جملة وتفصيلا، فمن عرفناه منهم سواء المذكورين بالقرآن أو من ورد له ذكر بالسنة نؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه نؤمن به إجمالا. فنؤمن أن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان بالرسل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الخامس الإيمان باليوم الآخر، بالبعث والنشور بعد الموت، والناس إذا ماتوا يبعثون ويحاسبون ويجازون، ومن أنكر البعث فقد كفر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. البعث أيسر من الخلق لأول مرة، وكل ذلك على الله يسير، ولله المثل الأعلى. إذا نؤمن بأن الله سيبعث الأولين والآخرين ويحاسبهم ويجازيهم، يجازيهم على أعمالهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما يظلم ربنا أحد أبدا. فما دام أننا نؤمن باليوم الآخر وعندنا يقين لا شك أنه سيبعثنا وسيحاسبنا، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يذكرك ببعض أعمالك، استعد لذلك اليوم حينما تلقى ربك. إذا من لازم الإيمان باليوم الآخر أن نجتهد، ما دام أني أعرف أني سأبعث وسأحاسب وسأجزى إما جنة وإما نار، فعلي أن أجتهد. الموت أمر لا بد منه، وبعد الموت البعث لا بد منه، وأول منازل الآخرة القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذن علي أن أجتهد وأحسب لذلك حساب وأخذ حذري. ما دام أني محاسب، مبعوث ومحاسب ومجازى، فلنستعد لذلك اليوم. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الأماني ما تجي بشيء، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي. والتمني ما يأتي بشيء، تتمنى أنك تدخل الجنة اعمل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سرعة الله غالية، ألا إن سرعة الله الجنة. فما دام أني مؤمن ومصدق إيمانا جازم واعتقاد تام بأني مبعوث ومحاسب ومجازى، فعلي نعمل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما أحد ينفع أحد في ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. إذن أؤمن بذلك اليوم وأعمل له. اعمل لما بعد الموت، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقا حسابي، أي ظننت يعني أيقنت، ما هو بالظن بمعنى الشك، لا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاقا حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم هذا، هؤلاء الذين من الله عليهم آمنوا بالبعث وعملوا له. وأما من أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. اختر لنفسك ماذا أنت تختار. البعث لا بد منه، ووقوفك بين يدي ربك لا بد منه، وسيكلمك ويحاسبك، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. احسب لذلك اليوم واعمل. ولا تدري ابن آدم متى تلقى ربك، لأن ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، ومن مات قامت قيامته الخاصة به بأن يعلم أنه سعيد أو شقي، أنه في الجنة أو في النار، ما يخرج من مكانه الذي توفي فيه إلا وقد عرف كل شيء، يعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند قبض الروح، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبشرون قبل أن يفارق الدنيا. فعلينا أن نحسب، كلنا إن شاء الله مؤمنون في هذا بهذا اليوم وهذا شك، لكن هل عملنا، هل نعمل؟ هذا هو الذي يجب أن نحسب له الحساب ونستعد ليوم الحساب. فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في ثالث أبدا، إما جنة وإما نار. وأول ذلك القبر، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل ورد تحديد عدد الأنبياء أو الرسل حديث صحيح؟ الذي مر بي أنه ورد بأنهم 24,000 جما غفيرا، وأن الرسل منهم 314 والباقي أنبياء وليسوا رسل. والفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه والدعوة إليه، وأما النبي فإنه يبلغ شرع من كان قبله من الرسل. النبي الذي ليس رسولا، لأنه كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، فالرسول ينزل عليه شرع ويؤمر بتبليغه والدعوة إليه، وأما النبي فإنه يكلف بأن يبلغ شرع من كان قبله، مثل مثابة العلماء من هذه الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء، فعلماء هذه الأمة قاموا بمهمة الأنبياء بالأمم السابقة، لأن الأمم السابقة تتعاقب فيهم الأنبياء، فيهم أنبياء كثير. أما هذه الأمة ولله الحمد فعلماؤها رحمهم الله وجزاهم الله عنا أفضل جزاء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وعلماؤنا مجتهدون في بيان الحق والدعوة إليه، وهذا من فضل الله. فعلى كل حال الأنبياء هذا حسب ما مر بي على أنهم 24 ألفا، وأن الرسل منهم 313 أو 14، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل ينقص إيمان المسلم إذا لم يعرف أسماء الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم أو أسماء الأنبياء الذين وردت أسماؤهم؟ إذا كان مؤمنا بهم ولا يجحد منهم أحد فهو ما ينقص إيمانه، لكن كونه يعلمهم أفضل وأكمل للإيمان. جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وإسرائيل، هؤلاء الذين حسب ما مر بنا أسماءهم، والبقية نعرف أعمالهم كالكرام الكاتبين أو الحفظة، ثم عاد البقية وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل يوم يدخل البيت المعمور الذي في السماء محاذيا للكعبة، كل يوم يدخله 70,000 ملك يطوفون فيه لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. فما يعلم جنود ربك إلا هو. صلى الله عليه وسلم يقول هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ومما كان؟ نعم، لبس خاتما من فضة ومكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل له إن الملوك والأمراء في الدول لا يقبلون الكتاب إذا جاءهم إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من أجل إذا أرسل كتابا لملك يدعوه إلى الله فإذا هو يختم عليه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للرجال لبس الخواتيم؟ الرجال هل لهم أن يتختموا؟ الرجال يجوز أن يتختموا بالفضة، يتختموا بالفضة ما يمنع، الذي محرم الذهب فهو جمرة من نار. يقول الأخ أن حديث لا صلاة لرجال المسجد إلا بالمسجد أنه حديث ضعيف وضعفه جمع من أهل العلم منهم علامة الألباني وغيره من العلماء ربنا البارح. على كل حال هناك من الحديث التي فيها الوعد والوعيد ما يكفي ويشفي، إذا كان هذا الحديث ضعيف فهناك من الحديث ما يكفي ويشفي وعدا ووعيدا. يقول السائل ما حكم الحكم لو أن رجلا أعطى آخر مبلغ 500 ريال مثلا من أجل أن يصرف له مئات أو ريالات من نفس العملة، فأعطاه الصارف 300 وقال له الباقي أعطيك إياه في وقت توفره لدي؟ هذا لا يضر، لأن هذا لا يؤخذ عليه فائدة ولا يراد منه الاتجار، إنما هو فك أزمة وتعاون، فليس فيه شيء. سمعت به أكثر من مرة فتوى من كبار العلماء. يقول السائل أتيت من ليبيا بعمرة لي، ترى هذا الكلام إذا كانت العملة واحدة مثل ما قال السائل، أما أن تأتي بعملة من ليبيا أو من مصر أو من أي دولة وتريد منها تريد صرفا من عملة البلد، فلا بد أن يكون يدا بيد خذ وأعطني كله، ما في شيء مؤجل ولا لحظات. إذا صرفت عنده عند الصيرفي مثلا، عند أي مكان، بنك ولا غيره، فلا تعد المكان إلا آخذ معطي يدا بيد. لكن الكلام اللي قلنا أنه لا بأس به إذا كانت العملة واحدة، فك فقط، يعني من أجل تفكره 500 إلى 100 أو من أي الفئات، هذا ما في شيء، لأنه عملة البلد واحدة، ولا فيها مكاسب ولا التجار ولا شيء، هذا فاعل خير. نعم، إيش السؤال؟ قل سؤال، هل قراءة سورة الملك كل ليلة تمنع من عذاب القبر؟ والله سمعنا الحديث، والله أعلم، إذا كان إذا ثبت الحديث فهو حجة. ويقول هل ورد في قراءة سورة الواقعة كل صباح تجلب الرزق؟ هذا أنا حسب ما أعرف أنه كلام منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا أذكر له، يعني أنا ما أذكر له دليل يعني ثابت، هل هو بناه على حديث صحيح أم لا، ما أذكر أن هناك دليل صحيح بنى عليه هذا الكلام رضي الله عنه. ومن عنده دليل يثبت هذا لعلكم أكثر مني اطلاعا. والسؤال، ما المراد بقول الله عز وجل عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدهم ينام ثم إذا قام مع بزوغ الشمس في أي وقت نقرتين، يعني ركعتين، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني يستخف بالصلاة، ربما قرأ من أقصر السور، وربما قرأ الفاتحة بسرعة، وذكره التسبيح والتكبير، تسبيح في الركوع والسجود والدعاء قليل، لأنه لا يرجو رحمة الله ولا يخشى عذابه. إن المنافقين خادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لأنهم في الليل ما أحد يراهم من الناس، هم ما يصلون لله، فلذلك ما يظهرون إلا في النهار خوفا على دماءهم وأموالهم. أما في الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.